ونحن ما زلنا مع صورة الحج المكية المدنية الناسخة المنسوخة الخاصة العامة الليلية النهارية الشفعية الحضرية، كل هذه شؤونها سبحان الله. نزل بعضها في السفر، بعضها في الحضر، بعضها في الليل، بعضها في النهار، بعضها نسخا، بعضها ناسخ، بعضها منسوخ، وهكذا. أعجب سورة في كتاب الله سورة الحج. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ويستعجلونك بالعذاب. من قال ويستعجلونك بالعذاب؟ الله خالقنا رازقنا واهبنا الحياة مدبر أمورنا الذي إليه مصيرنا، الله الذي لا إله إلا هو. يخبر من ويقول ويستعجلونك؟ من هو هذا الذي يخبره؟ إنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وما معنى يستعجلونك بالعذاب؟ يطالبونك فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكم تبجح أبو جهل ونضر بن حارث وطالبوا بالعذاب مستعجلين به، فهل وفي صالحهم لولا الجهل والكفر وظلمة النفس؟ العاقل يطالب بالعذاب؟ ما يفعل هذا ذو عقل أبدا. لكنهم يستعجلون الرسول، واستعجالهم للرسول يؤلمه وإلا لا؟ والله يؤلمه يتعبه يجعله في حال ما تطاق، يخوف بالعذاب قهات العذاب. فهل يقدر الرسول على نهاية العذاب ولا بحمى ولا بألم غير؟ ما هو خالق ولا رجع ولا منوط ولا معجز، ما يملك هذا أبدا. ما عليه إلا أن يبين الطريق، من سلكها نجا ومن عرض عنها هلك، ذي هي مهمته. لكن العناد والمكابرة والتعالي والجهل والكفر والشرك يحملهم على أن يقفوا هذه المواقف أمام عبد سليم نقي طائر صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل رحمة برسوله وشفق عليه ينزل عليه مثل هذه الآيات ليحمل على الصبر والتسلي وعدم التألم والتعدي. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، والله ما يخلف الله وعده، لأنه قادر على أن ينجز ما وعد. لو كان يقدر ولا يقدر، يقوى أحيانا ويضعف، يكون في الكلام احتمال، لكنه على كل شيء قدير. حسبه أن يقول للشيء كن فيكون. دعنا من الأسباب وعوامل كلها، أراد شيء قال كن فإنما يكون. إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. لما يستعجلون بالعذاب؟ لأنهم مصرون على الكفر والتكذيب والعناد وعدم الإيمان بهذه الرسالة وهذا الكتاب، عدم الإيمان بأنه لا إله إلا الله، يعبدون أصنامه والأحجار ويعكفون حولها، والعياذ بالله. ولن يخلف الله وعده، لن نلز مخشرية كما يقول النحاس، المنزل بها لا يقع أبدا، ولن يخلف الله من عده. وهل وعدهم بالعذاب؟ في عشرات الآيات توعدهم ووعدهم بالعذاب، وقد أنجزه لهم بعد سنيات لا تزيد على 8 سنوات، فأهلكهم الله في بدر، من على رأسهم أبو جهل إلى آخر واحد منهم. لكن يستعجلون، واستعجال العذاب ما ينبغي، لأن الله عز وجل نظم الحياة كلها بمقادير وموازين وأوقات ومواعيد، لا يتقدم شيء ولا يتأخر أبدا. إذا أخر الله عذاب كل إلى 1000 سنة مستحيل أن ينزل العذاب. فلهذا لطيفة، ادعوا الله واسألوه ما شئتم، ولكن لا تستعجلوا، قل دعونا وما استجاب لنا. ادعوا الله، سألوه، اطلبوه حاجاتكم الدنيوية الأخروية، وواصلوا الدعاء، فإن استجاب فاحمدوا الله واشكروه وخيروا له ساجدين شاكرين، وإذا لم يستجب لحكمة عالية فلا تيأس ولا تقلق، وإياك أن تقول دعوت ولم يستجب لي، فإن الله كتب في كتاب المقادير كل حدث يحدث له وقته ومكانه ومن يقوم به والساعة المحددة له. ثم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا لما ندعو ونلح في الدعاء، ندعو الله ونلح، لا بد وأن نكتسب خيرا، إن كان مطلوبنا دنيويا وأراد الله تأخيره لنا أجر الدعاء، وإن كان طلبنا أخرويا فهو أمامنا حاصل بإذن الله. وإن استجاب الله في قضية وأعطاك فاحمده، فإن القضاء كان موافقا على طلبه في وقته. المهم ألا نحجم عن الدعاء، بل نواصل سؤال الله حاجاتنا ليلا نهارا، وهو إن رأى فيما طلبناه خيرا عاجلا عجله، وإن لم يرى فيه خيرا لنا، كم من إنسان يسأل الله الولد فإذا به يذبحه، أليس كذلك؟ كم من إنسان يسأل وظيفة فإذا به يهان فيها ويدل، كم من إنسان يسأل زوجة فإذا بها تحمقه أو تضيقه العذاب. إذن فأنت اسأل الله واترك الأمر له، إن أعطاك سؤالك لعلمه أنه خير لك احمد الله، وإن لم يعطيك علم أن ما طلبته لا ينفعك وليس في صالحك ولا يغشك لأنه وليك. آمنا بالله. فقوله تعالى ويستعجلونك يا رسولنا، أي المشركون بطلب العذاب العاجل، وهو واقع ووقع في بدر وهلكوا عن آخرهم، ولن يخلف الله وعده. إذا وعد الله يخلف؟ لا والله، الذي يخلف الوعد العاجل الجاهل، يريد شيء بعد يتبين له أنه لا صالح له فيه يتركه، يعدك ويخلف لعجزه أو لما يرى عدم الخير فيما وعده. أما الله عز وجل العليم الحكيم. فإذا وعد أنجز، لكن هذا الموعد الإنجاز له ساعته وزمانه ومكانه، لا يتقدم ولا يتأخر. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون، قراءة لدي مما تعدون. هنا تكلم أهل العلم كثيرا، خلاصة ما عندنا هو أن هذا اليوم من أيام الآخرة، أيام الآخرة غير أيام الدنيا. أيام الآخرة اليوم بألف سنة، أيام الدنيا اليوم باثنى عشر ساعة. والله يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، من تلك الأيام التي اليوم فيها بألف. ثباتم. وذكر تعالى في عدة آيات أنه يوم الآخرة بألف، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون أو تعدون. إذن وفيه لطيفة أخرى، أن يوم الآخرة بما فيه على الهلكة من الشقاء والعذاب، والله اليوم كألف سنة من أيام الدنيا. لما ينزل العذاب ويقع على العدل في جهنم يوم القيامة، يكون ألف سنة ما تساوي ذلك اليوم. والعكس، أهل النعيم في الجنة، يوم في الجنة يعد النعيم ألف سنة وهم يأكلون ويشربون ويغتسلون، وهو كذلك أيضا. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن فقراء هذه الأمة، اللهم اجعلنا منهم، يدخلون الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة سنة، بنصف يوم، بخمسمائة سنة، في اليوم ألف سنة يدخلون الجنة ويستقرون، والأغنياء ما زالوا في الحساب والنقاش حتى تنتهي محنتهم ويدخلون الجنة، متأخرين بخمسمائة سنة. فلهذا كان الصحابة يفرحون بالفقر، ما يبكون، ما يسخطون أبدا. إذا وجدوا ما يسد حاجتهم استغنوا عن الدنيا بما فيها. ويذكرون قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ وكنت أجوع اليوم ثلاثين يوما وليلا حتى يأتيني بلال تحت إبطه بقطعة. والشاهد عندنا في قول ربنا تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون من أيامكم هذه. وقال تعالى في يوم القيامة، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، يوم القيامة يوم الحساب والجزاء، بعدما يبعث الله الخليقة على صعيد واحد ويجري فيها الحساب والجزاء خمسين ألف سنة في ذات اليوم. لا إله إلا الله، إننا مقبلون على أهوال، وأول إقبالنا قد تكون الليلة ساعة ما تتحجرج بالصدر ويقف ملك الموت وأعوانه، وتنكشف تلك الغطية وتظهر الحياة الحق كما هي، ونشاهد. ثم قال تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة. وقد علمتم يا أهل العلم أن القرية العاصمة الحاضرة المدينة ليس الاصطلاح الجغرافي المادي الثالث. قرية أم لا لها الكاس إلى السطل وإلى البرميل وإلى الكندا، أم لا لها زاد في أيامها وطعامها وشرابها وسعادتها وراحتها، أم لا لها وهي ظالمة، والحال أنها ظالمة لربها تعبد غيره، ظالمة لرسلها تسبهم وتشتمهم وتحاربهم وتقتلهم، ظالمة بإعراضها عن كتاب ربها وتعاليم وهداه. إذ علمنا أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، إذا تستوجب العقوبة وإلا لا؟ الذي يشرب كاس من السم يموت وإلا لا؟ يموت قطعا، لأن السم ما هو موضع الشرب، وضعه في غير موضعه. إذن كل من وضع شيئا في غير موضعه فهو ظالم، فبدل أن نطبق شرع الله ونعيش عليه أعرض عنه المسلمون وتركوا وراء ظهورهم وديارهم وأهلهم يعيشون على الأهواء والشهوات والشياطين. أي ظلم أفضل من هذا الظلم؟ وكأين كثير من قرية عاصمة حاضرة أمليت لها وأخيت زماما وزدت في طول المدة وهي ظالمة، أي والحال أنها ظالمة لمن؟ لربها، عارضت عن كتابه عن رسوله عن ذكره عن شرعه عن عبادته، ويتعيش عن الأهواء والشهوات والشرك والكفر. قال تعالى أخذتها، أخذها كيف أخذها؟ أخذ عزيز مقتدر، دمرها أبادها أهلكها، أمات رجال ونساء وأطفالها، قلبها ظهرا على عقب. كم وكم؟ ما هي قرية ولا عشر ولا مليون. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ما معنى لا معنى أخذناها عذبناها هلكناها دمرناها وانتهت، لا بد يرجعون إلينا. عذاب الدنيا نقمة مقابل ذنب من الذنوب، لكن عذاب الآخرة مقابل الشرك والكفر وخبث النفس عذاب أبدي. إذ المصير والمرجع إلى الله عز وجل، ومن قال لا قل له لا تموت، إذا لا تموت لا ترجع إلى الله، شد نفسك بالحبال السلاسل ما دمت تؤخذ من سجر امرأتك ومن فراش أخيك وأبيك، فكيف تقول لا أرجع ومصير ليس إلى ربي وإلي المصير لا إلى غيري. فإذا صرنا إليه ووقفنا بين يديه يجزينا يكافئنا بحسب ظلمة نفوسنا ونور قلوبنا، بحسب توحيدنا وشركنا، بحسب كفرنا وإيماننا، بحسب صلاحنا وفسادنا، كما كرر هذا في مئات الآيات. من يعمل سوءا يجز به ولا يجلم ذل وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو ذموم فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. تأملوا هذه الآية الكريمة، يا ليت أوروبا تسمعها، يا ليت أمريكا تفقهها، يا ليت اليابان تتلى عليهم ويفهمونها، يا ليت الصين والروس تقرأ عليهم ويفهمونها، وهم كلب كشر الخليقة، الأكل والشرب والنكاح لا أقل ولا أكثر، ما عرفوا من خلقهم ولا سألوا عنه ولو قالوا الله ما سألوا من الله، ماذا يريد الله، ماذا يحب الله، ماذا يكره الله، هذا مولانا خالقنا، إليه مرجعنا، إليه مصيرنا، هيا نتحبب إليه ونتقرب. لا يسألون أبدا. إذن فلنحمد الله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثم قال تعالى: قل يا رسولنا والمبلغ عنا، قل بأعلى صوتك يا أيها الناس، يا بني آدم، يا ذرية آدم، أبيضكم كأسودكم، عربيكم كعجميكم، أولكم كآخركم. والخطاب وإن كان موجه إلى قريش فهو خاص بها، ولكن والله لا عام بالإنسانية كلها، من اليابان إلى الأمريكان، ويجب أن يقع عليهم هذا النداء. لو كنا أهلا لذلك لبلغناهم. الرسول بلغ ما استطاع وتوفاه الله، والمسؤولية على أتباعه هم الذين يبلغون. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. ما أنا برب ولا بإله ولا بسلطان ولا بملك ولا بجان ولا ولا ولا، ما أنا إلا نذير بين النداء لكم، أنذركم عواقب حياتكم في الدنيا والآخرة، أنذركم عواقب سلوككم في هذه الدنيا، وهو عذاب أبدي، وقد يستعجلكم العذاب فتذوقوا مرارته في الدنيا بالفقر والهون والذل والعذاب. دي هي مهمة رسول الله، ما يملك موتا ولا حياة ولا مالا ولا قدر على شيء، مهمته فقط إنه نذير مبين. نذير للبشرية، منين ينذرها؟ منين؟ من عواقب كفرها وشركها وظلمها وخبثها وفسادها وسلوكها المحوج، فإنها تمشي إلى الهاوية وما تدري. فالله عز وجل ما حرم شيئا إلا وقد كرهه، إلا وهو يحمل الأذى والضار لبني آدم. فلما يقبل الناس على ما حرم الله من الكذب إلى الغش إلى الزنا إلى الربا إلى الخداع إلى إلى إلى تلك المعاصي التي حرمها الله ورسوله، كلها تذيق صاحب العذاب في الدنيا والآخرة. نذير بين النداء، نذير. إذن فأبين لكم ما تحاجون إليه، ما تحتاجون إليه من أمر دينكم. أبين لكم ما تحتاجون إليه من أمر دينكم ودنياكم أيضا. فهذا الإسلام ما أتبعه مضت فترة على الإسلام والمسلمين كانوا أسعد أهل الأرض، والله لا أسعد منهم، لا في أوروبا ولا في الشرق ولا في الغرب، لا أكمل منهم ولا أسعد. لما طبقوا شرع الله وعاشوا على أنواره. هكذا يقول تعالى وقوله الحق لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. لا تطالبون بأن ننزل لكم عذاب أو نشف على الذهب والفضة في الأرض أو نأتيكم بالمطر أو هذا ما هو شأني أبدا. مهمتي أنذركم عواقب سلوككم وما ينتج عن كفركم وفسادكم وشركم. ثم قال تعالى: إذا ما دام ينذر فمن استجاب فآمن وعمل صالحا نجا قوة العداء. فالذين آمنوا بي وبرسالتي آمنوا بربي فعبدوا وحده وعملوا الصالحات هؤلاء لهم جزاء عظيم إنه مغفرة ذنوبهم أولا ورزق طيب كريم في دار السلام. اللهم اجعلنا منهم. كان المهمة أني نذير مبين وإلى لا. وبناء على ذلك فالذين استجابوا فآمنوا بي وبرسالتي وبتوحيد ربي وعبدوا الله معي وعملوا الصالحات لا الفاسدات في الأقوال والأعمال هؤلاء وقطعا ما إن آمنوا حتى كفروا بالشرك وابتعدوا عنه هؤلاء لهم مغفرة وهي محو ذنوبهم وآثار من نفوسهم حتى تصبح أرواحهم كهذه الأنوار في شرائها. ثم يدخلهم دار السلام إذ أولا يطهرهم ويزكيهم ويدخلهم الجنة. وقد علمتم حكم الله قد أفلح من زكى وقد خاب من دسا. ما معنى أفلح؟ فاز. أفلح فاز. والفوز عند الله أن تزحزح هكذا عن النار وتدخل الجنة هذا هو الفوز العظيم. إذ قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. اعملوا الآن لا جزاء اليوم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين. معاشر المستمعين والمستمعات هيا نحقق إيماننا ونعمل الصالحات ما دام الجزاء هكذا والأجر عظيم هكذا لما ما نحقق إيماننا ونعمل الصالحات ونبتعد عن الشرك والكفر والمفسدات التي هي السيئات ونجاهد أنفسنا حتى نلقى ربنا أزكياء طاهرين. يبقى السؤال يا شيخ كيف المؤمن ما أصل الإيمان؟ يا شيخ ما هي الصالحات كيف نعملها؟ الجواب هو أن نجتمع في بيوت ربنا بنسائنا وأطفالنا مساء كل ليلة أو مساء كل يوم من صلاة المغرب إلى العشاء كاجتماعنا هذا كدرسنا هذا وطول العمر. هذا هو الطريق الوحيد لتعرف به الله وتعرف ما يحب وما يكره وتعرف كيف تتقرب إليه وتعمل الصالحات. أما المشغولون بالتجارة والأهواء والأضاحك والأباطيل ودنياهم ولا يجلسون في حلقة هذه لا مرة في الأسبوع ولا في الشهر أن يا لهم أي كيف لهم أن يعرفوا الإيمان ما هو؟ كيف يعرفون العمل الصالح؟ كيف يؤدونه ويفعلونه؟ مستحيل. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يجلس للناس يجلس لهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هي منة الله التي امتن بها عليهم. هو الذي بعث في الأميين أميون ما يقرؤون ولا يكتبون رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل ضلال مبين فقد أصبحوا في هداية بينا. ثم قال تعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين. وقرأ معجزين كيف حالهم؟ سعوا ليل نهارا يا جماعة يا إخواننا أيها المواطنون اتركوا هذه الدعوة انصرفوا عنها اشتغلوا بأعمالكم لا تسمعوا لهذه الأقوال هذه كلها أباطيل هذا الرجل يريد أن يكون فيكم كذا وكذا ابتعدوا عنه مقبولا عام وهم يسعون في إبعاد المؤمنين عن الإسلام، والله إلى الآن يفعلون. والذين سعوا، تعرفون السعي ولا لا؟ مشي مع سرعة يسعون بين الناس لصرفهم عن الإيمان وصالح الأعمال حتى يدخل النار دار البوار. ولو نتتبع أنظر هذه البرانيط التي على رؤوس أطفالكم، من سنها لكم؟ أبو القاسم علمتكم عائشة الصديقة، هذه من أين جاء؟ لم ما تغضبون؟ لم ما تسخطون؟ يا شيخ إيمان الرئيس، نعم أصحاب الإيمان والمعرفة هنا في الحلقة، لو يعطى مليون دولار على أن يلبس طفله برنيطة والله ما يفعلها. والذين هم على الجهل وظلمته يتبجحون ولده على كاتبه برنيطة على أخي كاليهودي كما تراني. هذا العمل، هذا عمل من أصابع من؟ هذه الشاشات في البيوت وهذه التلافز وهذه الشاشات على السطوح، يد من أوجدتها ولمن أوجدوها؟ أوجدوها في ديار الكفر لأنهم هابطون ساقطون بهائم شر الخلق، لا عجب ولا غروة، ما عندهم ذكر الله، ما يعرفون الله، يجلسون أمام التلفاز 4-6-8 ساعات لأنهم عطاش ملوفهم. أما أهل لا إله إلا الله، أهل ذكر الله، أهل كتاب الله، يجلسون أمام عاهرة تغني وكاف يتبجح ويغني ويقضي الساعة والساعة. من عمل هذا في النار؟ الثالوث الأسود، لم نمد أعناقنا وما نستجيب؟ ويسمع الخبر، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك البعداء هم أصحاب الجحيم، لا يفارقون النار ولا تفارقهم صحبة أبدية. وكلمة الجحيم علم على دركة من دركات النار 8-7 وهي أشدها الجحيم. قولوا آمنا بالله ونطهر بيوتنا وقلوبنا ونحقق إيماننا بربنا ونبينا ونعيش على ذكر ربنا. نسمع هداية الآيات. في الآيات والذين سعوا في آياتنا معاجزين يريدون أن يغلبوا المؤمنين ويقهروهم، تبهتم؟ معاجزين لرسولنا والمؤمنين، ما هم يعاجزوننا ولا لا؟ ويعملون ضدنا في المعاجزة، يريدون أن نعجزهم، معاجزين للمؤمنين ورسولهم. الله الحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا العجلة من طبع الإنسان، ولكن استعجال الله ورسوله بالعذاب حمق وطيش وضلال وكفر. العجلة من طباع الناس كذا ولا لا؟ أما استعجال الله ورسوله بطلب العذاب هذا حمق وطيش وضلال. كيف نطالب بأن يعجل الله العذاب لنا؟ أعوذ بالله، نطالب أن لا يعذبنا، فكيف نستعجل العذاب؟ إذن الاستعجال الأشياء من طبع الإنسان، لكن استعجال العذاب وطلب الله العذاب من الحمق والطيش والعياذ بالله تعالى، إذ قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب. نعم. ثانيا ما عند الله في الملكوت الأعلى يختلف تماما عما في هذا الملكوت السفلي. نعم، ما يوجد في الملكوت الأعلى عند الله من كل الموجودات تختلف قطعا عما هي الموجودات في الأرض. حتى اليوم هناك 1000 سنة في اليوم هناك يوم هنا ألف سنة، كل ما هو في الملكوت الأعلى يختلف عما هو في الملكوت الأسفل. نعم. ثالثا عاقبة الظلم وخيمة، وفي الخبر الظلم يترك الديار بلاقع أي خرابا خاليا. عاقبة الظلم خطيرة يا معاشر المستمعين، لا نظلم لا ربنا ولا غيرنا ولا أنفسنا، فإن للظلم عاقبة وخيمة كذب الديار بلاقع والعياذ بالله وخرائب. رابعا بيان مهمة الرسل وهي البلاغ مع الإنذار والتبشير ليس غير. نعم، بيان مهمة الرسل عليهم السلام هي البلاغ والنذار والتبشير، يبشرون المستقيمين وينذرون الكافرين والكاذبين ويعلمون الناس كيف يسلكون. نعم. قال الشيخ في النهر ومما يزيد تفسير هذه الآية وضوحا قوله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله به. اسمعوا هذا الحديث الجليل، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الذي بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني الذي أرادكم ليخرب دياركم ويأخذكم أرضي، وأنا النذير العريان لكم. لأنهم كانوا في الزمن الأول إذا أراد أن ينجي أهل القرية يجب أن يتشرب من ثوبه ويمشي عاري صاغر، فلهذا ما يكذبونه أبدا، أو يعلو فوق جبل ويتجرد الثوب ويبقى عاري وينادي أنقذوا أنفسكم. فالنجاة النجاة. قال فأطاعته طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على ظهره. يقول أطاعته طائفة من قومه فأدلجوا من أول الليل مشوا، يوم بدأ الظلام مشوا أصبحوا سعداء. وكذبت طائفة فبقوا والعياذ بالله. قال وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، ما مشوا ما صدقوا، أصبحوا بمكانهم، جاء العدو وأخذهم وصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم والعياذ بالله. قال فذلك مثلي ومثل من أطاعني واتبع ما جئت. هذا مثل رسول الله ومثل من أطاع. اللهم اجعلنا من مطيعيه يا رب العالمين. خامسا وأخيرا بيان مصير المؤمنين والكافرين يوم القيامة. بيان مصير المؤمنين ألا هو مغفرة ذنوبهم وإدخالهم دار السلام للإنعام والتكريم. مصير الكافرين جهنم وبئس المصير.